ومن تعلق ودعا فلا ودع الله له، ومن تعلق اثنتين فقد اشرك. فلا يجوز تعليق التمائم سواء كانت عظاما او ودع او شعر او حلقات من حديد او غير ذلك او من اي جنس، كل هذا لا يجوز. ولا يختص بالذئب، ذئب او اسد او كلب او فهد او غير ذلك، كل هذا مما لا يجوز، وكله معتبر من التمائم التي نهى الرسول عن تعليقها. ولكن يعالج بالقران الكريم، يعالج بالقراءه، يعالج بالادويه الطيبه النافعه. اما التعليق على الاطفال او على المرضى، تعليق التمائم من عظام، عظام الذئب او ريل الذئب او يد الذئب او ضرس الذئب او شيء من شعر الذئب او الكلب او الخنزير او الاسد او الذئب او غير ذلك، كل هذا لا يجوز. وهكذا ما يفعل بعض الناس من يكون يضع ايات في قرطاسه او يضع معها بعض الدعوات او بعض المسامير او بعض الطلاسم، ثم يجعلها في جلد او في غير ذلك ويعلقها على الطفل او على المريض، كل هذا لا يجوز. التعليقات التي يراد بها دفع المرض او دفع الجن او دفع العين، كل هذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم ما راى على رجل حلقه ما ينزعها فانها لا تزول الا وحده، فانك لو مت ويعلك ما افتحت ابدا. وقال ان الرقى والتمائم والتولى شرك، والرقى يعني المجهولة أو التي فيها أشياء منكرة. وهكذا التمائم كلها لا تجوز، وهي ما يعلق على الأولاد أو على المرضى عن العين أو عن الجن، كل هذا لا يجوز. وهكذا التولة وهي الصرف والعطف، وهي ما يفعله بعض النساء لتحبيب الأزواج إلى نسائهم أو تحبيب المرأة إلى زوجها، كل هذا لا يجوز وهو من السحر. فهذه كلها محرمة، نبه عليها النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما الرقى جائزة، الرقى الشرعية بالقرآن وبالدعوات الطيبة وبما جاء في الأحاديث، هي رقى طيبة يرقى بها المريض ويدعى له، ينفذ عليه ويدعى له طيب. أما كون يعلق عليه شيء هذا لا يجوز. يقول نحن في منطقة الجنوب بعضنا يضحي ببقر، أي كل سبعة أشخاص يشترون بقرة ويضحون بها، أي كل واحد منهم يأخذ سبع هذه البقرة عنه وعن أهل بيته منذ قديم الزمان. وفي هذا العام قال بعض القضاة إن البقرة لا يجوز أن يضحي بها إلا أنها لا تضحي إلا عن سبعة أشخاص دون عوائلهم، فأرجو إرشادنا في هذا الأمر، هل السبع من البقرة يضحي عن الرجل وأهل بيته أم وحده دون أهله؟ ولكم منا جزيل الشكر. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بالاشتراك في البدنة والبقرة عن سبعة، فإذا أجزأت عن سبعة من الناس في الضحايا والهدايا فهكذا يجوز للرجل يجعلها السبع الذي يذبحه عن نفسه يكون عنه أهل البيت، لأن رجل أهل البيت كالشيء الواحد، فلا أرى بأسا في ذلك، فيكون السبع عنه وعن البيت ولا حرج في ذلك. بعض إخواننا من أهل العلم قد توقف في ذلك وظن أن هذا فيه تشريك لأكثر من واحد، وهذا ليس بجيد، لأن الرجل أهل البيت شيء واحد، ولهذا ذبح النبي صلى الله عليه وسلم الشاة عنه وعن البيت، والبدن عن سبع شياه، والبقرة عن سبع شياه، فكل جزء منها السبعة يقوم مقام الشاة، والشاة تذبح عن رجل أهل البيت، فهكذا سبعها سبع البدنة والبقرة يضحي به الرجل عنه أهل البيت، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم. أفيدكم بأنني حجيت أول حج الفريضة، وعندما أتيت لرمي الجمرات اليوم الثاني رميت في مرجم واحد في موقف واحد، وعندما انتهت الحصيات التي معي الأثنتين ذكرت وأخذت من أو كررت وأخذت من الحصى الذي تحت رجل الناس في طرف المرجم ورجمت به في المواقف الأخرى، أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء، ماذا علي وماذا أفعل حيث رميتها ناسيا؟ ولكم جزيل السلام. لا بأس إن شاء الله. تجزي إذا رمى الإنسان من الجمرات الموجودة في الطريق أو تحت أقدام الناس يجزي إن شاء الله، أما إذا أخذها من بعيد يكون أحوط وأحسن، وإلا فهو مجزي، لأن الأصل أنها لم يرمى بها، قد تكون سقطت من الناس، قد تكون رمى بها إنسان ولم تصب، فالحاصل أنها ليس هناك جزم بأنه قد رمى بها بل محتملة، فهي مجزئة. ثم قول بأن ما رمى به لا يجزي قول عن اجتهاد وليس عن نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، فتوقي اللي قد رمى به هذا لا شك أنه أولى لا يرمي به، أما شيء تحت أقدام الناس فهذا لا يقطع بأنه رمى به، فهو مجزي على كل حال، والرمي به إن شاء الله قد وقع في محله. أما إذا كان في الاختيار فالأولى به أن يأخذ حجرا بعيد عن المراجم في المواضع البعيدة عن المراجم حتى يكون أبعد عن كونه قد رمي به، هذا هو الأحوط والأحسن.